الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قد ابتدأنا في لقائنا السابق بالكلام عن العدد وأحكامها وحكمها، وذكرنا أن المسألة إذا جاءت إلى طالب العلم تتعلق بمسألة العدد نظر إلى الأمور على الترتيب الآتي: أولا ينظر هل المرأة حامل أو ليست بحامل، فإن كانت حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام. زين، انتبهي. إذن المسألة الأولى ينظر إلى إذا كانت حاملا فعدتها بوضع تمام الحمل، كل الحمل، والدليل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. تلاحظون كلمة حمل اسم جنس أضيفت إلى معرفة فأفادت العموم، لذلك نقول لابد من وضع كل الحمل. لو كان في بطنها جنينان فلابد من وضع الاثنين معا. ما هو المعيار في وضع الحمل؟ أن يكون فيه تخلق إنساني، فيها أعضاء آدمية. إذا لم تكن حاملا نظر هل المفارقة بوفاة أو مفارقة في الحياة بطلاق أو خلع أو فسخ، فإن كانت بوفاة فهي حينئذ عدتها كم؟ 4 أشهر و10 أيام. والدليل على ذلك قوله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، أول شهر 30 يوما، والثلاثة الأشهر الأخرى بحسب الهلال. إذا كانت الفرقة في حال الحياة ولم تكن حاملا نظرت إن كانت من ذوات الحيض فعدتها بثلاث حيض. ما الدليل؟ قوله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. إذا لم تكن من ذوات الأقراء فإنها حينئذ تعتد بثلاثة أشهر، بقوله عز وجل: واللائي يئسن من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. النوع الخامس: امرأة ارتفع حيضها ولا تدري ما السبب، ليس لكبر ولا لصغر وليس لسبب، فحينئذ نقول تجلس 9 أشهر مدة غالب الحمل، ثم تجلس 3 أشهر كعدة الآيسة، الجميع سنة. أما إذا ارتفع سبب وإذا ارتفع حيضها بسبب معلوم، كما لو ارتفع بسبب أنها ترضع، فنقول تنتظر حتى تحيض 3 حيض، لأن ارتفاع الحيض هنا بسبب معلوم. يبقى الصنف السادس وهو امرأة المفقود، وهو امرأة المفقود. الفقهاء يقولون إن كان فقده في حال السلامة فإنها تجلس المدة التي يعتاد أن يعيش إليها أمثاله، وإن كانت غيبته أو إذا كانت غيبته في حال الغالب عليه الهلاك فإنها تجلس 4 سنين. وذكرنا الخلاف في هذه المسائل فيما مضى، ونبهنا أيضا أن العدة تكون لثلاثة أنواع: تكون للمتوفى عنها سواء دخل بها زوجها أو لم يدخل بمجرد العقد، والثانية المعقود عليها الموطوءة، ثانية الموطوءة، الثالثة المعقود عليها المخلو بها.

وإن ملكها حائضا لم يكتفي بتلك الحيضة، وإن ملك من تلزمها عدة اكتفى بها، وإن ادعت الأمة الموروثة بحريمها على الوارث، وإن ادعت الأمة الموروثة بتحريمها على الوارث بوطئ موروثه، أو ادعت المشترات أن لها زوجا صدقت. هذا الفصل معقود في تداخل العدد، هل تتداخل العدد أو لا تتداخل؟ وجاء المسألة الأولى بما إذا وطئت بشبهة وهي في العدة، فإن كان الواطئ هو زوجها الأول فإنها تستأنف عدة جديدة، طلقها بالثلاث فدخل إلى بيته وهي فيه فوجد امرأة في فراشه يظنها زوجته الأخرى فوطئها، أو كان قد نسي الطلاق الثلاث، فحينئذ نقول تبتدئ عدة جديدة لأن الواطئ واحد. لكن لو قدر أن الواطئ مغاير لزوجها الأول، طلقها زوجها ثم بعد شهرين وطئها أجنبي وطئا بشبهة، فنقول في هذه الحال تتمم عدة الأول ثم بعد ذلك تبتدئ عدة جديدة للواطئ الثاني. لماذا تتمم العدة الأولى؟ لأنها لا زالت في ذمتها وفي رقبتها، لأن الله عز وجل قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وأما بالنسبة للزوج بالنسبة للواطئ الآخر فيجب له عدة أخرى تكون بعد الفراغ من عدة الأول. لماذا لم نقل بتداخل العدتين؟ لأن الرجلين مختلفان، فكان لكل واحد منهما عدة مستقلة. لماذا قلنا بأنها تكمل عدة الأول؟ لأنه هو الأسبق، فتقدم عدته على عدة غيره، وورد ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما. المسألة الأخرى، من زنت في عدتها فإنها حينئذ تكمل عدة الأول ثم بعد ذلك تعتد عدة جديدة لاختلاف الواطئين. المسألة الأخرى، لو عقد عليها في عدتها، طلقها زوجها الأول وفي العدة عقد عليها زوج آخر لم يعلم بأنها لا زالت في العدة أو جهلت هي، فحينئذ نقول يفرق بينها وبين الزوج الآخر لأن النكاح هنا باطل فاسد. ثم بعد ذلك نطالبها بإكمال عدة الأول لأن له حقا في عدة مستقلة، فوجب عليها إتمام عدة الأول، ثم يجب عليها عدة للزوج الثاني لأن الواطئ مختلف، فوجب عليها عدة مستقلة. وبعد انتهاء العدة ماذا تفعل؟ اختلف الفقهاء بالنسبة لها وزوجها الأول، اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. مسألة في من عقد عليها عقد فاسد في العدة ووطئها الزوج الآخر، فنقول تكمل عدة الأول ثم تعتد للثاني. ثم ماذا بشأن الزواج من هذا الواطئ الثاني؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أنها تحل له ويكون واحدا من الخطاب، لأن النصوص الشرعية الواردة في بيان المحرمات في النكاح لم تذكر هذا الصنف، فتبقى على الأصل من جواز النكاح بها. وقد ورد عن ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما. القول الثاني بأنها تحرم على الواطئ الثاني على التأبيد، فلا تحل له أبدا، وكان عمر في أول أمره قد أفتى بذلك، ثم لما ناقشه الصحابة رجع إلى رأيهم. قال: وإن وطئها عمدا من أبانها طلقها. إيش القول الثالث؟ بأنه يعقد لها، بأنها تعود للواطئ الثاني، ويصححون العقد، لكنه قول مخالف لظواهر النصوص التي دلت على عدم اعتبار هذا النكاح، وبذلك يترجح القول بأنه يكون الواطئ الثاني خاطبا من الخطاب. قال: وإن وطئها عمدا من أبانها طلقها بالثلاث، ثم بعد ذلك وطئها عامدا عالما بالتحريم، فحينئذ قال المؤلف فكالأجنبي، يعني أنها تعتد من العقد الأول عدة مستقلة ثم تبتدئ عدة جديدة للزنا. قال: لماذا فرقوا بينهما وجعلوا العدة هنا؟ لم يقولوا بتداخل العدتين، قالوا لأن الوطئين يختلفان في أحكامهما، فالأول وطئ زوج يثبت به النسب، والثاني وطئ زان لا يثبت به النسب، ومن ثم فليس الوطئين من جنس واحد، والتداخل إنما يكون بين شيئين من جنس واحد. قال: وبشبهة، يعني إن وطئها الزوج الأول الذي أبانها بشبهة، فحينئذ نقول تبتدئ عدة جديدة وتدخل بقية العدة الأولى في العدة الثانية. لماذا؟ لأن حكمهما واحد، فإننا نثبت النسب فيهما، وبالتالي لو تداخلا فلا إشكال فيه. قال: وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة، لو وطئها عدة رجال كل واحد منهم وطئها بشبهة، فلكل واطئ عدة مستقلة. لو تعدد الوطء بشبهة من قبل شخص واحد لم نلزمها إلا بعدة واحدة، لكن إذا تعدد الواطئون فحينئذ نقول لكل واحد منهم عدة مستقلة. قال: لا بالزنا، فإنها لو زنت بأكثر من واحد فحينئذ لا تعتد إلا عدة واحدة، تبتدئ من آخر زنا. لماذا؟ لأن النسب في وطء الزنا لا يلحق بالواطئ ولا يثبت لصاحبه نسب، وبالتالي جعلناها بمثابة الوطء من رجل واحد. قال: ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت العدة، إذا كان هناك امرأة قد زنت فحينئذ لا يجوز للزوج أن يطأها حتى تنتهي عدتها، ولا يجوز لها أن تمكن الزوج من وطئها حتى تنتهي عدتها. لماذا؟ لأن هذا الوط له أحكام تجب به عدة، فلزمها الابتعاد عن الزوج، ولكن يجوز للزوج أن يستمتع منها بنظر بتقبيل وبضم ونحو ذلك، لأن الأمر متعلق بالفرج، وبالتالي قلنا بأن التحريم على الزوج إنما يكون في الفرج خاصة. وكما تقدم معنا هناك طائفة يرون أن الوطأ بشبهة والزنا لا يجب فيه عدة، وإنما يجب فيه الاستبراء بحيضة واحدة. ثم ذكر المؤلف بابا في الإحداد، وهو الأمور التي تكون على الزوجة المتوفى عنها ما دامت في العدة. وخلاصة هذا الباب أن المرأة المحاد عليها أن تجتنب الطيب وتجتنب الزينة، ويلزمها اللبس في البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها. وما المعنى في هذا؟ أن مصيبة الموت لها وقع في النفوس، فاتخذ هذا الأمر من أجل هذا، ولأن مصيبة الموت تؤثر في النفس، فإذا كان هذا التأثير غير مضبوط بحكم شرعي يظهر ما في النفس من الألم، وإلا انطلقت إلى أمور مخالفة للشرع. فإذا قيل لها لا تتزيني ولا تتطيبي، وقابل ذلك ما في النفس من ألم المصاب بوفاة الزوج، لكن لو تركت فقد تجزع وقد تتسخط وقد تشق الثياب وقد تفعل أمورا مخالفة للشرع. ومن المعنى في هذا أن المرأة إنما تتزين لزوجها، فإذا مات الزوج لم تجد حاجة لأن تتزين، ولأن نفسها عندما تتزين قد تتعلق بالرجال، وهي في حال لا يناسب أن تتعلق نفسها بالرجال لقرب وقت وفاة زوجها. من هي التي يجب عليها الإحداد؟ قال يجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها إذا كان النكاح صحيحا ما دامت في العدة. لو إذن ما حكم الإحداد؟ واجب. لو تركته المرأة آثمت وعصت الله عز وجل، والإحداد إنما يجب إذا كان إنما يجب في حالة الوفاة، أما في حال الطلاق والخلع والفسخ فلا يجب الإحداد. ولا يجب الإحداد إلا على من توفي زوجها، أما من توفي أبوها أو أخوها فإنه لا يجوز لها أن تتجاوز في الإحداد 3 أيام على سبيل الإباحة، تحاد 3 أيام على سبيل الإباحة، وما عدا ذلك فإنه يحرم عليها الإحداد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. ما مدة الإحداد؟ مدة العدة، فإذا فرغت العدة انتهت من الإحداد. كم مدة العدة؟ إن كانت حاملا فبوضع كل الحمل، وإن كانت غير حامل وكانت حرة فبـ4 أشهر و10 أيام، وإن كانت أمة فبـ2 شهر و5 أيام. ما حكم الإحداد للرجعية؟ نقول لا يجوز لها الإحداد ولا يحق لها ذلك، لأنها زوجة تتزين للزوج، ويجب عليها ترك الإحداد. أما المطلقة البائن وهي المفارقة بعوض أو بـ3 طلقات، إن يقول الرجعية، هل المطلقة الرجعية لا يجوز لها الإحداد؟ المطلقة البائن هل يجوز لها الإحداد؟ متى تكون مطلقة بائن؟ إذا طلقت بالـ3 أو طلقت بعوض أو انتهت عدتها بعد طلقة أو طلقتين، هذه بائن، هل يجوز لها أن تحاد؟ في المذهب يجوز لها ذلك، ولكنه لا يستحب ولا يجب. والقول الثاني بأن الإحداد هنا لم يرد عليه دليل، فلا يكون مشروعا بل يكون بدعة من البدع. ومنشأ الخلاف هل الإحداد وترك الزينة والطيب قربة وعبادة، وبالتالي نحتاج إلى دليل، ومن فعلها في غير موطن لم يرد فيه الدليل يقال عنه بأنه فعل بدعة، أو أن الإحداد ليس من العبادات والقربات وبالتالي يجوز للمرأة أن تفعله إذا لم يرد دليل بمنعه. والأظهر من القولين أن الإحداد قربة وعبادة يتقرب بها لله عز وجل، فليس هو مما ترغبه النفوس، وإنما ثبت حكمه من طريق الشرع، ولأن الإحداد في حق المتوفى عنها من الواجبات التي لا يجوز لها أن تتركها، فدل هذا على أن الإحداد قربة وعبادة تقرب بها لله عز وجل. والمرأة البائن لم يرد دليل شرعي يدل على مشروعية فعلها للإحداد، فتمنع منه على الصحيح. ما هو الإحداد؟ الإحداد يكون بترك ثلاثة أشياء، الإحداد يكون بثلاثة أمور، أولها ترك الزينة، وثاني ترك الطيب، والثالث السكنى في بيت الزوجية. مثل المؤلف لذلك بأمثلة. المثال الأول الزعفران، فالزعفران نوع من أنواع الطيب، وفيه رائحة عطرية، وبالتالي منعت المرأة المحاد منه، سواء أكلته مباشرة أو وضعته في مشروب لها من ماء أو قهوة أو غير ذلك، لأنه طيب والمرأة المحادة تمنع منه. المثال الثاني لبس الحلي ولو خاتما، فلا يجوز للمرأة المحادة أن تلبس الحلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المرأة المحادة لا تمس طيبا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقال ولا الحلي. فإن قال قائل قد يكون على المرأة حلي لبسته في وقت زواجها يصعب عليها فكه من يديها، أو لو فككناه لأدى ذلك إلى خسارة، فنقول الواجب عليها حينئذ أن تغطيه فلا تظهره، بأن تلبس لباسا ساترا يغطي هذا الذهب. قال ولبس الملون من الثياب، فالملون نوع من أنواع الزينة، فمنعت المرأة المحادة منه، ولكن لو كان لونا معتادا لا يستحسنه الناس مثل اللون الذي يكون على طريقة واحدة ليس فيه نقوش، مثل اللون الأخضر أو الأزرق، فهذا ليس زينة، لكن إذا كان فيه نقوش فإنه حينئذ تمنع المرأة المحاد منه. وقد يختلف هذا باختلاف مواطن الناس، فهناك أشياء تعتبر زينة في اللباس لا تعتبر زينة في موطن آخر. قوله هنا والتحسن بالحناء والإسفيداج، يعني أن المرأة المحادة تمنع من أنواع التحسن والتجمل في بدنها، من أمثلة ذلك ما يتعلق بالحناء وهو نوع من أنواع الزينة، ومثله أيضا الإسفيداج وهو مادة توضع على البشرة الوجه واليدين تجعله يعكس الأنوار ويكون فيه مثل الفضة بحيث يكون يبرق الوجه، فهذا تمنع من المرأة المحادة لأنه من الزينة. قد ورد في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب، والذي وضع فيه العصفر يلونه، ولا الممشق ولا الحلي، ولا تخطب، يعني أنها لا تصبغ ولا تكتحل. ولذلك فإن من الأمور التي تمنع منها المرأة المحادة الاكتحال، خصوصا الكحل الأسود. الفقهاء يجيزون الكحل الأبيض، يقولون بأنه لا يحسن العين وقد لا يلتفت له، واجتنابه أولى لأن لفظ الحديث عام لم يفرق بين نوع وآخر من أنواع الكحل. قال: أيضا تمنع المرأة المحادة من الادهان بالمطيب، فهي لا تقرب الطيب، وجاء في الحديث: ولا تمس طيبا. كذلك أيضا تمنع من تحمير الوجه وحفه، فتمنع من وضع الأصباغ على الوجه، يسمونه مكياج. وهكذا تمنع مما يوضع على الأظافر، يسمونه مناكير. وهكذا أيضا تمنع من وضع الزينة التي تكون على الشفائف، يسمونه طيب. هكذا أيضا تمنع من حف الوجه، وهو شيل أطرافه من القشور ونحوها. كذلك هل يجوز لها لبس الأبيض؟ الجمهور يقولون نعم، يجوز لها لبس الأبيض، لأن حسن الأبيض ليس بتحسين بني آدم. ومن هنا نعلم، قال: ولو حريرا، ولو إشارة للخلاف. فالحرير الذي لا يظهر أنه حرير ولا يكتشفه إلا من يعرف حقيقته، فإنه لا يعد من أنواع الزينة، وبالتالي يجوز لها لبسه. اعتقاد بعض أهل البلدان أن المرأة المحادة تلبس الأسود اعتقاد ليس له أصل في الشرع، وإنما تجتنب الثياب الحسنة المزينة. هكذا اعتقاد بعض الناس أن المرأة المحادة لا تجلس تحت السماء مباشرة، هذا اعتقاد غير صحيح، ليس له أصل في الشرع. الحكم الثالث من أحكام المرأة المحادة لزوم البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفريعة: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، فاعتدت 4 أشهر و10 أيام. وجمهور أهل العلم على وجوب بقائها في هذا المنزل، وهو قول مالك والشافعي وأحمد لهذا الحديث خلافا لأبي حنيفة. قال: وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها فيه، يعني مات زوجها حال كونها ساكنة في ذلك البيت، لو مات في حادث ما نقول سقط عنها المكث في البيت، وإنما نقول العبرة بحال الزوجة وقت الوفاة. قال: ما لم يتعذر، إذا كان على المرأة ضرر من البقاء في البيت، ففي هذه الحال نقول بأنه يجوز لها الانتقال لوجود العذر الشرعي. فإذا من أمثلة ذلك ما لو خافت من السراق، أو كان عندها مصالح في البيت لا تستطيع أن تقوم بها وحدها، أو أن الورثة أخرجوها من هذا البيت، قالوا نريد أن نبيع البيت، أو تبين أن هذا البيت مملوك لآخرين فأراد المالك أن يخرجها من البيت، أو أن صاحب الملك أراد أن يخرج هذه الأرملة من ملكه بعد انتهاء عقده، أو طلب أجرة فوق المعتاد، قال أنت يلزمك العدة في البيت، أنا العادة أؤجركم بألف، وهذه المرة سأؤجركم بسبعين ألفا ولا يجوز لكم أن تخرجوا، ماذا نقول؟ يخرجون ويتركون البيت له. إذا جاز لها الانتقال إلى أين تنتقل؟ إلى أي مكان تراه، بشرط أن يكون مأمونا. في حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم. إذا انتقلت بدون مبرر شرعي لزمها أن تعود إلى البيت الأول، وهكذا لا يجوز لها أن تسافر وحتى للحج أو العمرة، لكن لو مات زوجها وهي في الطريق أكملت عمرتها أو حجها. قال وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت. لو قدر أن الزوجة لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد انتهاء مدة العدة 4 أشهر و10 أيام، فكم تعتد؟ نقول تسقط عنها العدة ويسقط عنها الإحداث. لماذا؟ لأنه وقت معلق بزمن انقضى، لأنه واجب معلق بزمن وانقضى الزمن، فحينئذ نقول بأنه تنقضي العدة. هل المكان من شروط العدة؟ نقول ليس من مكان شروط العدة ولا الزمان، وبالتالي المكان ليس شرطا لصحة الاعتدال. طيب لو قدر أنها كانت بذيئة، توفي زوجها وهي تسكن مع أهله، فأصبحت الآن تقوم بضرب والدته أو بشتم إخوانه أو بضرب أبنائهم، فحينئذ هذا ضرر، يجوز لهم أن يلزموها بالانتقال من البيت. طيب هل يجوز لها أن تخرج في النهار؟ نقول لا تخرج في الليل إلا لضرورة، مثل مراجعة الطوارئ في المستشفى لها أو لأحد أبنائها، إذا لم تجد من يذهب بأبنائها هذا ضرورة، تخرج في الليل وفي النهار له. أما في النهار، أما الحاجات فلا تخرج في الليل لحاجة، لا تخرج في الليل لحاجة، تؤجلها إلى الصباح. وأما في النهار فيجوز لها أن تخرج في النهار في الحوائج والضرورات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمتوفى عنها أن تجد نخلها. قال المؤلف باب استبراء الإماء. ترى قليل، خليه الدرس القادم. يلا نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يجوز للمرأة المحادة أن تأتي في حوش بيتها؟ نقول نعم يجوز لها ذلك، لأن هذا تابع للبيت، والتابع لا يفرد بحكم إذا كان محوطا بسور البيت. هل يجوز لها أن تغتسل بالصابون؟ فنقول ننظر، الصابون إن كان فيه روائح عطرية لم يجوز للمحادة أن تغتسل به، وإذا لم يكن فيه روائح عطرية جاز. هل يجوز لها استعمال المعجون، معجون الأسنان؟ نقول ننظر، إن كان فيه روائح عطرية لم يجوز، وإن لم يكن فيه روائح عطرية جاز. نعم، القول الموطوءة بزنا وبشبهة، القول بأنها تستبرأ بحيضة واحدة أقوى، وأما الموطوءة بعقد، وهكذا أيضا المخالعة والمفسوخة فإنها تعتد بعدة كاملة ولا يكفي في حقها الاستبراء. تلاف الصحابة إذا كانت المرأة المحادة موظفة، وظيفتها في النهار أو في الليل، وظيفتها في النهار، وفي النهار يجوز للمحادة أن تخرج نهارا لحاجتها، ومن الحاجة ذهابها إلى عملها. هل يجوز زيارة الجيران؟ نقول هذا من الحوائج، وورد أن نساء شهداء أحد أذن لهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدثن نهارا، لكنه مرسل وإسناده جيد، مراسيل سعيد. هل يجوز للمرأة المحادة أن تخرج للنزهة في النهار؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء، والأظهر أنه يجوز، إن هذا من مواطن الحاجات. الوليمة في النهار ولا في الليل؟ في الليل، وفي الليل لا تخرج إلا لضرورة، هل هذا ضرورة؟ ليس بضرورة، وبالتالي لا تخرج. حطون وليمتهم في النهار إلى بغوي متحضر. القهوة التي فيها زعفران ذكرنا خلافا مماثلا في باب الحج تقدم معنا، وذكرنا فيه هناك الخلاف، قلنا الأرجح أنه تمنع منه المرأة المحادة والمحرم. لماذا؟ لأن الزعفران يؤثر في طيب الفم ويجعل هناك روائح عطرية في الفم، وبالتالي منعت المرأة من شربه. إيش؟ اتحاد الاكتحال. النبي صلى الله عليه وسلم منع المحادة من الاكتحال، ولما ذكرت له امرأة أن ابنتها فيها مرض وغضب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرخص لها في ذلك، وقال تجلس إحداكن بشر أحلاسها إلى رأس الحول. الحديث كأنه قال أنتم في العادة تجلسون سنة كاملة، نحن الشرع قد جاء بمدة أقل. ما يتصور أن بقاء العين مرتهن بالاكتحال. لعلك إن شاء الله تروح تسأل الأطباء وتكلمهم عن هذا الأمر وتشوف هل يتصور أن ذهاب البصر يكون بسبب عدم استعمال الاكتحال. تعالك تسأل أهل الطب شوف. النفساء يجوز طلاقها أو لا يجوز؟ لا يجوز، هو نوع من أنواع الحيض وله أحكام الحيض على الخلاف فيه. إذا ذهبت إليهم في النهار لا بأس. يقول هل يجوز للمرأة المحادة أن تسافر نهارا وتعود قبل الليل؟ وإن كان لحاجة استعمال إيش؟ الاحتياج في الحديث لا تحاد امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، هو في الحديث ما أتينا من عند أنفسنا. البائن قلنا في المذهب أنه يجوز ولا يستحب، قلنا القول الثاني بأنه لا يجوز، وإن منشأ الخلاف هو هل الإحداد، هل ترك الزينة والطيب عبادة أو هو من العادات؟ لفظ إيش؟ كنا في الحديث لا تحد امرأة. البحث فيها الحين احنا وش احنا فيه؟ نقول من منع يقول لم يرد في الشرع مشروعية الإحداد في حق البائن، هو يقول ما ورد. نعم. ايش؟ الذمية والصغيرة مرفوع عنهما قلم التكليف. نعم. هذا السؤال مبني على شيء، وهو أن من ترك شيئا من أجل حكم شرعي كتب له الأجر كاملا. هذه المرأة إذا تركت الحج ترجم عند الله لأنها محاد، قلنا لها أجر الحج كاملا ولا يلحقها شيء من المأثم. لازم تكلف منها الحريم تروي روحا، خلت أقلبتها ولها الأجر كامل. لا ما يسقط عنها وجوب، يتعلق الحج بها بعد ذلك. لو قدر انها ما حصلت فرصة في القرعة بعد ذلك نقول هي معذورة. نعم. تتعدد العدة بتعدد الواطئ في الشبهة. لو وطئها انسان في شبهة قلنا عليها عدة ثلاث حيض. لو إذا وطيها المرأة الثانية رجل آخر بشبهة، حينئذ الواطئ متعدد وبالتالي تتعدد العدة. لكن لو كان الواطئ واحدا وطيها اليوم وبعد شهر وطيها مرة أخرى بشبهة، حينئذ نقول الواطئ واحد ولا متعدد؟ واحد، بالتالي تتداخل العدد. أما في الزنا فالزنا غير محترم ولا ينظر إلى الواطئ فيه، وبالتالي تتداخل العدد فيه مطلقا. نعم. إذا طلق المرأة في وقت الحيض، وقلنا بأن الطلاق لا يقع ولا يحتسب إذا كان في وقت الحيض، فحينئذ نقول بأنه لا تحتسب هذا النفاس إذا قلنا بأن إيش. أما إذا قلنا بأن الطلاق طلاق الحائض أصلا لا يقع، مثل هذه نقول بأنه لا يقع. لا، أصل جواز لبس الأبيض للمرأة، كان الشيخ البليهي يرى المنع في حاشية السلسبيل. الثوب الأبيض الذي للزينة تمنع منه، ثوب الأبيض ليس فيه زينة. والله ما شفت كلام ابن القيم، لكن كلام الشيخ البليهي المنع من البياض مطلقا، منع المحاد، وظاهر كلامه أن النساء لا يجوز لهن لبس البياض مطلقا لأنه علله به التشبه بالرجال. شوف نصفكم الحين أو ثلاثة أرباعكم ما ألبس الثوب الأبيض. تزوج بامرأة قد زنى بها قبل ذلك، وما له حق أن يتزوجها حتى يستبرئها، ما دام أنه قد عقد عليها وهي حامل فالعقد باطل. إيه، لابد أن يستبرئ. إذا زنى بامرأة فلا يحق له أن يعقد عليها حتى يتأكد من خلو الرحم بالاستبراء، لابد أن تحيض حيضة إيش حتى تتوب. لابد. الرجعية لها أحكام الزوجة ما دامت العدة. تزين زوجها وتفصخ قدامه ويرى منها ما يرى الرجل من امرأته، إلا أنه لا قسم لها ويجب عليها عليه النفقة لها، ولها أحكام الزوجة. ها؟ لا مهي بوحداد، زوجها حاضر مطلقها طولقة، إحداد اللي ميت عنها زوجها. إذا طلقها، إذا مات زوج المطلقة الرجعية نقول تنتقل بعدتها من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة. نعم، إذا طلقها طلقة رجعية واعتدت بحيضة بقي حيضتان فمات زوجها، في هذه الحال تنتقل إلى عدة المتوفى عنها 4 أشهر و10 أيام. نعم، ورد في الخبر استعمال القسط الهندي، إلا نبذة من قسط، يعني قسط الهندي، وهذا نوع من أنواع البخور يكون للتأثير على المرأة. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم للخير ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.